نعم. أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني الحديث أن المراد به جمهور أهل القرن وهم وسطه، ثم قال فقرن الصحابة انتهى بنهاية خلافة الخلفاء الأربعة. نعم، المسألة فيها أقوال، المسألة فيها أقوال، ويعني هذا القول الذي سمعناه هو أحد الأقوال في المسألة، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن القرن هو 100 سنة، وعلى ذلك يعني أكثر الناس من قديم الزمان إلى وقتنا هذا، لأن نجد حتى كتب التاريخ تعبر بالقرن الأول، القرن الثاني، القرن العاشر، يعني كتب السيارة والتاريخ، على هذا استقر يعني رأي أكثر علماء المسلمين ورأي المؤرخين وأصحاب السير والتراجم على أن القرن 100 عام، حتى غير المسلمين أيضا، حتى غير المسلمين، لذلك الآن يقولون مثل القرن 21 للميلاد، فهذا هو الذي عليه أكثر الناس أنه 100 عام، وإلا المسألة فيها أقوال أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. حكم قول المعذرين. طيب، إذا قال يا وجه الله ماذا يقصد بها؟ ما المقصود بها؟ أحد يعرف؟ نعم نعم، يعني هل مقصود أسألك بوجه الله؟ نحتاج لأن نعرف معناها. نعم، لكن ما معناها؟ هل معنى أسألك بوجه الله؟ إذا كان معنى أسألك بوجه الله كما ورد في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أما إذا كان معنى آخر فتبقى المسألة محل تأمل ونظر حتى نعرف ونحقق معناها عند العامة، عند القائلين بها ما معناها. نعم، ومعروف أنه يقصدون التعظيم، لكن ما معنى يا وجه ما معناها؟ نعم، لكن هل هو السؤال، هل معنى أسألك بوجه الله أو أعوذ بوجه الله؟ لكن يعني ما يستقيم أعوذ بوجه الله، على كل حال تحتاج مسألة تحقيق، لعل الأخوة يعني من يعني يعرف معناها أو ربما يتصل ببعض العامة أو الذين يستخدمون هذا اللفظ أن يبين لنا معناها، وعلى ذلك يكون الحكم. يقول نحن أئمة المساجد نأتي من أماكن بعيدة فنرجو الاستمرار في القراءة في صحيح البخاري حتى نتمكن من الحضور. على كل حال أول 10 دقائق إن شاء الله تعالى لن نبدأ في الدرس، إما يعني وإحنا قلنا يعني صحيح البخاري قد يطول بنا قراءة، لكن أول 10 دقائق نجعلها لنا في مسائل أو في أسئلة أو مراجعة، فأول 10 دقائق سوف ننتظر، لكن على الأخوان يبادر، ونحن أيضا نؤخر الصلاة لأجل الدرس، نؤخر 5 دقائق لأجل الدرس، فلعل مع تأخير إقامة الصلاة وأيضا 10 دقائق هذه على الأخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة يعني إن شاء الله تعالى يتمكنون من اللحاق بدرس الفقه. طيب، نأخذ سؤال مكتوب، سؤال شفيع، نعم تفضل. نعم نعم، يقول امرأة اتخذت جوال من ذهب فهل هذا يجوز؟ أولا أنا أشك أنه من ذهب، يعني كان من ذهب قيمته كبيرة جدا، لأن ترى أحيانا مجرد لمعة، لمعة فقط، لمعة ذهب، لكن إذا حققت فيه ليس من ذهب. ثم أيضا الذهب الممنوع هو الذي لو جمع لكان ذهبا، أما لو كان لو جمع ما يكون ذهب فما يضر مثل هذا، لكن لو قدر على تقدير أنه ذهب فهل نقول حكمه حكم الحلي؟ يعني هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا يلحق بالآنية، لا يلحق بالآنية، وأن المرأة يجوز لها التزين بالذهب والفضة، فالأقرب أنه لا بأس به ما لم يصل إلى حد الصرف ويعني التبذير. نعم نعم، واللبس وما كان في معناه، يعني هذا في معنى، هل هذا يلحق بالأواني؟ ما أظن يعني أنه يلحق بالأواني، هو أقرب يعني إلى اللبس. نعم. أحسن الله إليكم. رجل اشترى أرض وأراد أن تزكى حتى تنتبه من الجوع على فيها زكاة، وإذا كانت نيته مترددة بين البيع المستقبل أو البناء عليها، هل تكون؟ أما الشق الأول من السؤال أجبنا عنها، يعني في الدرس قلنا المسألة محل خلاف، والجمهور على أنه فيها زكاة، الأرض التي يقصد بها الإنسان بيعها فيما بعد الجمهور على أنه فيها زكاة، وذلك لأنها هي نقد لكن على شكل أرض فيها زكاة عن كل سنة. أما الشق الثاني من السؤال وهو إذا كان المالك للأرض مترددا فلا تجب فيها الزكاة، إذا كان مترددا بين أن يبنيها أو أن يبيعها فلا تجب فيها الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة فيها الجزم بنية التجارة. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو وجه الدلالة في الحديث تصدقنا ولو من حليكن؟ نعم، تصدقنا ولو من حليكن، قالوا لو كانت الزكاة تجبه الحلي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل في صدقة التطوع، فلما ضرب به المثل في صدقة التطوع دل على وجوب الزكاة فيه. فمثلا أن لا يحسن يقول تصدق ولو من السائم بهيمة الأنعام، لأن السائم بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة، تصدق ولو من التمر مثلا، فيعني هكذا وجه الجمهور، وإن كان هذا يعني ليس بصريح لكن إذا يعني ضم الأدلة الأخرى يتقوى به. نعم. أحسن الله إليكم، أوان الزينة التي عندنا فوضيط وفتدت لقائها وفيها زكاة؟ نعم، الأواني من الذهب والفضة ورد فيها الوعيد الشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل فئة الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لا تأكلوا فئة الذهب والفضة ولا يشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، حديث صحيحين. لكن السؤال الأخ يقول اتخذت للزينة وليس الأكل والشرب، عند الجمهور هي ملحقة بها، الأواني سواء اتخذت الزينة والأكل والشرب إنها إذا كانت من الذهب والفضة فإنها محرمة لعموم الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم، حكم قلم الذهب أو الفضة ومعنى كلام ابن تيمية في هذا الأمر؟ حكم قلم الذهب والفضة. قلم، نعم، حكم قلم الذهب والفضة. أما بالنسبة للفضة فلا بأس به، نقلنا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه لم يرد النهي عن الفضة، ما ورد عن الذهب والفضة إنما ورد فقط عن الأكل والشرب في أواني الفضة. أما بالنسبة للذهب القلم من الذهب فهذا فيه خلاف، الجمهور يمنعون منه، وبعض أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيزه، قل أن النص إنما ورد في النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، ولو كان يجوز ذلك يعني لو كان المنع عاما لكن النبي عليه الصلاة والسلام الصيغة تشمل الأكل والشرب وغيره، وهذا قول قوي، لكن لا شك أن قول الجمهور أحوط، قول الجمهور أنه يعني يمنع القلم والميدالية ونحو ذلك ما هو ذهب أو فضة، قول الجمهور أحوط. نعم. أحسن الله إليكم، الخاتم المصنوع من الذهب الأبيض أو في ماء الذهب ولونه أبيض هل يجوز يمسك الرجال؟ أما بالنسبة لماء الذهب كثير مما يسمى ماء الذهب هو ليس ذهبا حقيقيا، ولذلك يتغير مع مرور الوقت، هذا لا بأس به، لا يأخذ حكم الذهب، وهكذا أيضا مموه بماء الفضة، وتستطيع أن تختبر هذا، لو أنك عرضت على النار لا يجتمع منه ذهب هذا لا بأس به، وهكذا لو عرضت هذا على النار لا يجتمع منه فضة هذا لا بأس به. أما ما يسمى بالذهب الأبيض فيعني بعض أهل الخبرة يقول أنه ليس هو الذهب المعروف، إنما هو الذهب الأبيض البلاتين، وإذا كان كذلك فلا يأخذ حكم الذهب، يجوز لبسه ويأخذ حكم الجواهر الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم وضع الدرس من الذهب أو من الفضة؟ اتخاذ الأسنان من الذهب أو الفضة، أما بالنسبة للفضة فكما ذكرنا الأمر فيها في ساعة، بالنسبة للذهب الأصل أنه لا يجوز اتخاذ الأسنان من الذهب إلا للضرورة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفة بن أسعد لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة، فأنتن أمر اتخذ أنفا من ذهب، فلم يرخص له في اتخاذ أنف من ذهب إلا بعدما أنتن الأنف من الفضة، ولذلك اتخاذ السن من ذهب الأصل أنه لا يجوز إلا عند الضرورة، قد كان العلماء سابقا يفتون الناس بالجواز لأنه لم يكن هناك وسيلة أخرى غير أسنان الذهب. أما في الوقت الحاضر قد وجد بدائل كثيرة وطب الأسنان تقدم كثيرا هناك البلاتين والمرمر وغير ذلك، لذلك في الوقت الحاضر لا يجوز اتخاذ أسنان من ذهب. لكن من كان قد ركب أسنان من ذهب هل نأمره الآن بقلع أسنانه أم لا؟ تجد خاصة بعض كبار السن يعني كما ذكرت من على فتاوى العلماء السابقين ما كان فيه إلا ذهب، فهل نقول لها الآن تقلع أسنانك وتركب يعني أسنان من مادة أخرى غير الذهب؟ نعم، من يجيب؟ نعم نأمره. طيب نعم، ما نأمره عليه حرج؟ نعم نعم على كل حال مسألة يعني احتمل هذا وهذا، احتمل أن نقول أنه ما دام وجد المانع وهو قادر على أن يخلع هذا السن ويتخذ سنا من غير الذهب يجب عليه ذلك، احتمل أن نقول أنه قد ركب هذا الذهب بفتوى من العفتوى من العلماء في ذلك الحين ويحق حرج كبير بخلعه، ربما أيضا ضرر يعني ربما في البدن أو كذلك ضرر كذلك أيضا يعني في المال، والله تعالى يقول ما جعل لكم الدين حرج، وتبقى المسألة محل تأمل ونظر، الله أعلم. يعني هل السن يعتبر يسير؟ احتمل، واحتمل أيضا هذا وجه آخر. طيب نعم نعم أي نعم نعم، هو إذا يعتبر مال، ولذلك افترض أن الميت إذا مات وعليه أسنان من ذهب أن تخلع أسنانه ويباع يعتبر مالا، المستفيدون من أصحاب حالات الذهب. نعم صلى الله عليه وسلم. أنا أحاول أن أصلح بين الناس والبركان، أحلف وأنا حاذر لأجل الإسلام أو لأجل أن لا يطلب علي شيء. أحلف لأجل الإسلام إصلاح. نعم، الكذب لأجل الإصلاح وردت الرخصة به لا بأس به، الكذب يجوز الرجل الزوج على زوجته والزوجة على زوجها وفي الإصلاح بين الخصوم وفي الحرب وما كان في معناها، وما كان في معناها لا تقتصر على هذه الثلاثة بل حتى ما كان في معناها. فلو كان مثلا كذب الرجل على والده والدته فيه مصلحة ظاهرة فيأخذ حكم الكذب على الزوجة أو الزوج، فما كان في معناها يأخذ حكمها، وإذا جاز الكذب جاز الحلف عليه، ولذلك لا حرج على الأخ في يعني الحلف بقصد الإصلاح، لكن الأحسن في مثل هذا أن يوري، يأتي بالتورية يتأول، يعني يأتي بمعنى يقصده وهو معنى صحيح ويفهم المخاطب منه معنى آخر. نعم أحسن الله إليكم، ذكرتم أن من سبك هو المشرك تسبه، لكن من سب والديه بلعن أو غيره هل يجوز لي أن أسب والديه أم حق الصبر؟ نعم، من سب الإنسان يجوز له أن يسبه لكن الأفضل ألا يفعل، لكنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ ما لم يعتد المظلوم، لكن إذا اعتدى فإنه يتحمل الإثم، فإذا سبه فقام هو وسب هذا الرجل وسب والديه فإن هذا لا يجوز لأنه اعتدى عليه، ما ذنب والديه؟ فلا يجوز إذن أن يعتدي، لكن له أن يقابل السبابة بمثله ويكون الإثم كله على البادئ. هذا يقول صليت خلف إمام يمد ألف الله الله، هذا من اللحن الذي يغير المعنى، لأن الله يعني استفهام، لكن إذا كانت واضحة، أما إذا كانت غير واضحة محتملة فلا يضر. بعض الناس أيضا يعني يكون عنده ثقل في الكلام، فعندما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، يعني تكون فيها مدة خفيفة مثل هذا ما يضر، أما إذا كانت واضحة الله فهذا استفهام، هذا يغير المعنى ولا تصح الصلاة إذا كانت واضحة. إنما ركزت على كلمة واضحة، لأن بعض الناس عندهم وسوسة تجد أنها يعني أحيانا يعني يسمع كلام الإمام ويفهمه على أنه قد لحن، بينما بقية الحاضرين لو سألتهم يقول هذا غير صحيح. فلا بد أن يتفق معك بقية الحاضرين أو المصلين المأمومين، كلهم يقولون مثلا هذا الإمام يقول الله أكبر، فيعني تكون الصلاة لا تصح. والواجب على الأخ السائل يعني المناصحة لمثل هذا، إذا قال الله أكبر فيعني بشكل واضح وليس بشكل يعني أحيانا يخضع لثقل اللسان أو هذا لا يضر مثل هذا. قال وما حكم تلحين تكبيرات الانتقال والسلام؟ مثل هذا التلحين يعني لا داعي له، الذي يظهر أنه مكروه مثل هذا التلحين، وإنما يأتي بها من غير تلحين، من غير تلحين، إنما يعني التلحين يكون لتلاوة القرآن، تغني بالقرآن هو الذي قد ورد، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أما التكبيرات ونحوها فالأصل أنه يعني يؤتى بها من غير تلحين. نعم. لا بأس بهذا، كان الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يجيز مثل هذا ما دام انه قد اتى بثم فلا حرج عليه. نعم. نعم، الاختلاط لا شك انه كله شر يعني في مراحل التعليم كلها. اما الاختلاط بين يعني الجنسين بالنسبه للكبار فلا شك في تحريمه، بل يعني هو من الأمور المعلومة بالضرورة، لكن بين الصغار يعني هم من الناحية الفقهية الصبي دون سن السابعة يعني لا عورة له، وما بين السابعة إلى العاشرة يقولون يعني عورته الفرجان كما هو مقرر عند الفقهاء. فمثلا في مرحلة الروضة التمهيدي لو حصل اختلاط فلا بأس في ذلك، وهذا هو الذي قصدته في البرنامج. يعني بعض الإخوة يعني عتب، هذا هو الذي قصدته، قصدت المراحل التمهيدي والروضة، ولذا قيدته بما دون السن السابعة، مع أنني قلت إن الذي أرى عدم الاختلاط في هذه المرحلة، عدم الاختلاط، وبررت ذلك، قلت أولا لأن الاختلاط يكسر حاجز النفسي بين الذكور والإناث، ثم أيضا قد يكون مرحلة للتدرج، قد يكون وراء هذه خطوات أخرى. لكن من حيث الحكم الشرعي حكم الفقهي ما استطيع أن أقول إن في هذه المرحلة، مرحلة مثلا التمهيد ما دون السن السابعة في التمهيد مثلا وفي الروضة، ما استطيع أن أقول إنه محرم. ولذلك تجد اختلاط في البيت أحيانا، يعني يكون عندك قارب أبناء مثلا الخالة وأبناء الخال وأبناء العم يختلطون، أبناء 6 و5 و7 سنين يختلطون مثلا في المنزل، هل نقول إن هذا محرم؟ يعني هذا هو المأخذ الفقهي لهذه المسألة. ما فوق السن السابعة لا يجوز الاختلاط، لا يجوز الاختلاط. وعلى ذلك الصفوف يعني الأولى مثلا نقول لا يجوز فيها الاختلاط، المرحلة الابتدائية لا يجوز فيها الاختلاط، وهكذا أيضا ما بعدها. لكن الذي قصدته هو ما دون سن السابعة مما هو يعني في المرحلة التمهيدي والروضة، وأيضا يعني هذا موجود من قديم، يعني موجود هذا من قديم، ومثل هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، وإن كان الأولى هو الفصل، وإن كان الأولى يعني هو الفصل في هذا، فهذا هو الذي يعني قد قصدته بهذا. ومعالجة مثل هذه المسائل ينبغي أن تكون بالحكمة أيضا، ويكون هناك تواصل مع المسؤولين في منع هذا، لأن ما سمعنا من اختلاف المراحل يعني الصفوف الأولى قد يكون وراء هذه الخطوة خطوة أبعد من هذا، اليوم يكون في الصفوف الثلاثة الأولى ثم بعد ذلك ما بعدها. ولنا عبرة يعني بعض الدول التي حصل فيها اختلاط وكيف أنه قد كان بالتدريج، وأنه قد بدأ مثل هذه الخطوات لأجل كسر الحاجز النفسي في هذا. هذه التغييرات تجعل فيها مضاهاة لخلق الله، ونحن إذا أردنا أن نعرف علة النهي عن التصوير، علة النهي عن التصوير ما هي؟ المضاهاة لخلق الله جاءت منصوصا عليها، فالصورة الفوتوغرافية احنا قلنا قول الراجح انها جائزة، هكذا صورة التلفاز، هي صورة التلفاز هي نفس الصورة الفوتوغرافية لكنها محركة، ولذلك من اجاز الصورة في التلفاز ومنع الفوتوغرافية لم يتصور المسألة تصورا دقيقا، هي بابها واحد. لكن اذا عدلت الصورة الفوتوغرافية بمثل هذا التعديل فهذا بالحقيقة تنطبق عليه علة المضاهاة، تنطبق عليه علة المضاهاة، لأن هذا ليست الصورة حقيقية كما خلقها الله، وإنما تضاهيها. الأقرب فيها هو المنع وعدم الجواز. نعم. كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى يخرج، ويعني سنضع إن شاء الله تعالى خطة لمراجعة، لأن نريد أن نراجع وتخريج حديثة، ويعني لعله إن شاء الله تعالى ننبه، يعني إذا قرب وقت إخراج ننبه على هذا في الدرس. هذا الأخ جزاه الله خير كتب عن زكاة الرمان، عبد الله حميد، قال جمهور أهل العلم على أنه ليس في الرمان زكاة، وهذا هو المذهب مذهب الشافعي يقول مالك ومشهور عند حنفية. وقول الثاني قول وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، وقول أبي حنيفة، وعلى هذا تجب الزكاة. فيعني إذن لم يقل بوجوب الزكاة في الرمان إلا الحنفية بناء على مذهبهم، وهو أنه تجب الزكاة في جميع الخارج من الأرض، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، الأقرب هو قول الجمهور أنه لا تجب الزكاة في الرمان. ولعل يتأمل إن شاء الله تعالى في هذا البحث أكثر، ويعني جزاه الله خيرا الذي كتب لنا هذا. نعم. السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم، أنا أحب العلماء وخاصة الشيخ ابن جبير رحمه الله، وعندما توفي الشيخ وتوفي كثير من المشايخ أصابني حزن كبير، وإذا ذكرته أحزن إلى حد أن يقول من أذهب إليك من بعض العلماء، فماذا تنصحني يا شيخ، ومن من العلماء تنصحني بحضور دروسهم؟ نعم، أولا يعني مثل هذا الطرح حقيقة أنصح الأخ بأن يكون متفائلا، والأمة فيها خير ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. فإذا مات عالم يخلفه إن شاء الله تعالى علماء فيهم خير كثير، ولذلك يعني مثل هذا الحزن لا داعي له، بل ينبغي أن يكون متفائلا. ونحن ولله الحمد في وقت أن كثر فيه طلاب العلم، ويعني فيه الآن يعني نهضة علمية كبيرة. الآن لو ذهبت إلى المكتبة يعني في جميع الفنون تجد فيها كتبا يعني محققة، ويعني كتب تقريبا معظم المسائل تجد في كل مسألة مؤلفات، وهذا يعني قد كان غير موجود قبل 40-50 سنة، لم تكن هذه النهضة موجودة. أيضا لله الحمد الدروس كثيرة، طلاب العلم كثر، والدعاة كثر. يعني ينظر الجانب الإيجابي، بعض الناس يركز على الجانب السلبي ويهمل الجانب الإيجابي، وبالتالي يصاب بالحزن والإحباط. فأقول الأمة فيها خير ولله الحمد، ومن قال هلك الناس وأهلكهم، وإذا مات عالم خلف علماء غيره. ولذلك نقول الأخ يعني لا داعي لمثل هذه المشاعر، وعليك أن تجتهد في بناء شخصيتك العلمية، وأن تجتهد في حضور الدروس والقراءة والاطلاع والاستزادة من كتب أهل العلم. أسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد.